الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ملكة العفاف، ملكة العفاف، حلقات من سيرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل. الحلقة 13. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ملكة العفاف. أم المؤمنين عائشة ملكتنا، ولم نزل مع حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وحق لها ذلك. لما أنزل الله آية التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وسأل كل واحدة على حدة، سأل كل واحدة على حدة، فسأل عائشة رضي الله عنها، والحديث يرويه جابر وهو في صحيح مسلم، قال لها: ما تختارين؟ أتختارين الحياة الدنيا وزينتها أم تختارين الله ورسوله؟ قالت: بل أختار الله ورسوله، ولكن يا رسول الله لا تخبر نساءك بما اخترت. وهذا من الغيرة، يعني ما تخبرهم إنه أنا اخترت الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يوافقها، إنما بعثت ميسرا ولم أبعث متعنتا، والله لأخبرهن، والله لأخبرهن بذلك. يعني هي طلبت من الغيرة حتى ما يعرفني، حتى إذا أرادت واحدة تختار الدنيا تختارها، فتقل النساء وتذهب النساء فيبقى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة ويخبرها، انظروا إلى هذا الحب، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال: والله يا عائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. أنا أعرفك متين تكوني راضيانة علي ومتين تكوني غضبان علي. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية عني تقولين ورب محمد، وإذا كنت غضبة علي تقولين ورب إبراهيم، ورب إبراهيم، ورب محمد إذا كنت راضية، ورب إبراهيم إذا كنت غاضبة. فقالت له: والله ما أهجر إلا اسمك، بس اسمك، ما أنا بهجر اسمك، ما بقول اسمك، لكن الحب باقي. انظروا إلى هذا الحب وهذا الغرام وهذه الصلة الطيبة. قالت: والله ما أهجر إلا اسمك، بس ما أذكر، أذكر ورب إبراهيم، لكن القلب أنت فيه وأنت ساكنه، لم يتغير ولم يتأثر. يقول النووي: هذا من الغيرة التي رخص فيها، حتى أن الإمام مالك قال: رخص للمرأة حتى إذا اتهمت زوجها بالفاحشة وكانت دافع الغيرة لا تحد، وإلا فقولها أهجرك إذا كان حقا يعني إباء ورفض للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا شك فيه ذنب وفيه إثم، ولكنه من قبيل الغيرة، وهي أخبرت أن الحب باق في قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنالك قصة عجيبة، قصة جويرية أم المؤمنين بنت الحارث، وقعت في الأسر، جويرية من بني المصطلق، ووقعت معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني المصطلق، فانتصر فيها المسلمون، فوقعت جويرية وهي بنت سيد بني المصطلق الحارث المصطلقي، سيدهم، سيد القوم، فوقعت في سهم في الغنائم، وقعت في سهم قيس بن شماس أو أخ له، فطلبت أن تكاتب نفسها، يعني أن يعتقها، أن تدفع مالا تكاتب نفسها فيعتقها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وافق قيس بن شماس، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يساعدها في فكاك نفسها ومكاتبتها، فوقفت على الباب فرأتها عائشة. قالت عائشة تصف جويرية وكانت ملاحة أي حسناء جميلة، خافت إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبها، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني وقعت في سهم قيس بن شماس وجئت أطلب العون في مكاتبتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدعوك إلى ما هو أفضل لك من ذلك؟ أدفع عنك وأعتقك وأتزوجك. فقالت نعم يا رسول الله، ففعل، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم الناس أي المسلمون لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية أعتقوا كل الأسرى إكراما لأم المؤمنين جويرية، فقالوا ما رأوا امرأة أكثر بركة من جويرية على قومها، بل كانت عائشة تغار حتى من خديجة التي ماتت أم المؤمنين خديجة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بأختها هالة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبر ويكرم ويذبح الشاة ويقسمها على صويحبات خديجة. قالت له أبدلك الله من شمطاء عجوز حمراء الشدقين قد هلكت، أبدلك الله بخير منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله بخير منها، غضب، آمنت بي حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد وواستني بمالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله كافأها ببيت من قصب في الجنة من لؤلؤ. الحديث في الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام، فإذا أقبلت فأقرئها مني ومن ربها السلام، فأقرئها مني ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المكافأة، وأن الله كافأها لما ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت له نعم البيت لا صخب فيه ولا إزعاج. هذا من إكرام الله عز وجل لخديجة. كانت عائشة تغار من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها بهذه الغيرة طالما أنها لم تتجاوز الحد المقبول من غيرة النساء، لأن هذا أصلا أمر مركوز في فطر النساء وجبلنا عليه هذه الغيرة، لكن إذا كان فيه تعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها الخطأ ويردها إلى الصواب. يوما تكلمت في صفية بنت حيي بن أخطب وكانت جميلة، فقالت له حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، أي قالت له صفية هذه قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت قولا لو مزج بماء البحر لمزجه أو لمزجته. هذه الكلمة التي قلتيها وهذا الانتقاص ودخل في الغيبة ودخل في الطعن وغير ذلك، نبهها النبي صلى الله عليه وسلم، والغيرة لها حدودها. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند أراد أن يتزوجها وقالت الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها بعد أن مات زوجها أبو سلمة، قالت من بعد أبي سلمة، من بعد أبي سلمة، من أفضل من أبي سلمة، لكنها قالت الدعاء وذكرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الناس عند المصاب، فقالته فأبدلها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله أنا امرأة كثيرة العيال وغيورة، قال أما عيالك فعيالي، يعني يتولى تربيتهم، ومن أبنائها عبد الرحمن ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك. عبد الرحمن بن أبي سلمة تربى وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، رباه وكان يقول له يا غلام، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، يقول له يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وقل بيمينك وقل بما يليك. وأما غيرتك قالت أنا غيور. قال وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها. فغيرة النساء غيرة ثابتة، والمرأة من علامات حبها لزوجها هذه الغيرة، لكن لا ترتكب محرما ولا تنال. إذا كان الرجل معددا أو له أزواج يحرم عليها أن تنتقص واحدة بسبب هذه الغيرة وأن تطعن فيها. وهكذا علمتنا المدرسة، وهكذا علمتنا ملكتنا في هذه المدرسة البشرية الملائكية العالية التي جمعت هذه الخصال وهذه الأخلاق العالية. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرضى عن أم المؤمنين وملكتنا عائشة رضي الله عنها، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يسكننا معها ومع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنان أعلى الجنان. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحبابني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع.